بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والوعيد. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وقد توقفنا قليلا عند الحديث عن العلم لأن هناك مغالطات كثيرة حوله، وطبعا هي أيضا من الظلم. حتى الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر من الأسماء التي بدلت أشياء كثيرة، بدلت الفقه مثلا في القرآن والفقه في الواقع، الحكمة، الحكيم الآن صار يطلق على الطبيب مع أن الحكمة في القرآن الكريم لها معنى مقدس. يعني حتى الطبيب، بعض الأطباء يعني لا يبالي ولا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالأخلاق، بعض لا أقول الجميع، ومع ذلك يسمى حكيما، مع أن الله تعالى وضع للحكمة معاني ودلالات خاصة. نحن نحترم الطبيب ولكن نقول وصف الحكمة هذا وصف قرآني وليس الناس هم الذين يضعون هذه الألقاب. وهكذا وصف العالم، هناك شروط نحترم العلماء ولكن نقول بالنسبة للعالم الحقيقي هذا له شروط، العالم العامل، العالم الذي لا يداهن المنكر، العالم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، العالم الذي هذا الله تعالى يعني قائم بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هؤلاء يعلمون أن الله قائم بالقسط ولذلك هم أيضا يقومون بالقسط ويدعون إلى القسط ويستشهدون وهم ويجاهدون بل يقدمون أنفسهم وهم يدعون للقسط. يقول السيد عبد الملك: فمع أنه الإله الواحد جل شأنه فهو أيضا القائم بالقسط في خلقه، في تدبيره، في تشريعه، في الجزاء، هو القائم بالقسط في عباده، مع أنه لا يسأل عما يفعله، هو الله تعالى هو الذي أوجب على نفسه ذلك، هو الذي بنى الكون على ذلك. نحن لا نوجب، لا نقول لله تعالى يجب عليك، هذا سوء أدب مع الله. الله تعالى هو الذي يعني بذلك، صفاته، كرامه، عدله، هكذا هي صفاته. ولذلك لا نقول الله تعالى قائم بالقسط في كل بمفهومه المعروف، لا كما فسره بعض المتكلمين بأن العدل بالنسبة لله هو تصرف في خلقه كما يشاء، لأن العدل عندهم هو تصرف في الملك كما يشاء. وبالتالي حتى لو أنه أدخل المؤمن جهنم وأدخل الكافر النار، عفوا، لا، ولو أدخل المؤمن جهنم وأدخل الكافر الجنة لكان عادلا بذلك. ويستدلون بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعلهم يسألون، نقول هذا مناقض للعقل، مناقض للفطرة، مناقض للقرآن الكريم. لأن الله تعالى عندما يذكر تنزهه عن الظلم، الله تعالى يقول: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، يخاطب البشر باللغة التي يفهمونها بأنكم لا تنالون إلا ما قدمت أيديكم. وبالتالي ذلك الفهم هو إساءة إلى الله. وطبعا للأسف كان ذلك سبب بعد ذلك حتى في مظاهر الاستبداد، لأن الحاكم صار يقول: أنا أيضا حاكم وبالتالي أتصرف في رعيتي كما أشاء وأدخل السجن من أشاء. ومثل ما قال النمرود يعني أحيي أنا أيضا، قال أنا أيضا أحيي وأميت، إذا كان رب إبراهيم يحيي وأميت فأنا أيضا يمكن أن آتي بشخص حكم عليه بالإعدام فأحكم فأبرئه وأخرجه من هذا الحكم، وآتي بشخص حكم ببراءته وأحكم عليه بالإعدام. وتصور أنه بهذه اللفظة أو بهذا المعنى قد أجاب إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على تنزه الله تعالى عن الظلم، فقال: هو أيضا القائل جل شأنه في كتابه الكريم عن جزائه: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية الكريمة مع وضوحها ودلالتها بأن أفعال الإنسان هي التي تجره إلى الجنة وتجره إلى العذاب، لكن كما قلنا ظهر المتكلمون الذين بدلوا هذه المعاني وقالوا: لا، الظلم الله تعالى، يعني صوروا هذا الأمر وبالتالي أجازوا أشياء كثيرة يعني تتنافى مع عدالة الله تعالى، وكان لذلك أثرها في تبديل القيم. لأن القيمة عندما نقول بالنسبة للإنسان لها معنى، وبالنسبة لله تعالى لها معنى، العدل بالنسبة لله له معنى، وهنا حصل الخلط. وخاصة عندما نقول المؤمن يتخلق بأخلاق الله ويتصف بصفات الله، يعني كما صفات هذه الأمور التي لها علاقة بالخلق، كالعدل مثلا، كالرحمة، كاللطف، كل هذه الأمور التي يمكن لها طبعا معاني مرتبطة بالإنسان. فعندما تقول له هذا الأمر يصبح أيضا يقول أنا أيضا أفعل، ما دام هذا ملكي فيمكنني أن أتصرف فيه كما أشاء. يقول: فهو جل شأنه بريء من الظلم، ليس بظلام، لا يمارس الظلم لا في فعله ولا في تدبيره ولا في تشريعه. هو جل شأنه القائل أيضا في جزاء الإنسان: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وبالتالي الإنسان هو الذي يقرر مصيره، يعني بحسب هذه الآية الكريمة، الذي يعمل صالحا لنفسه هو الذي يقرر مصيره. ولذلك الله تعالى أتاح له، لماذا يؤتيهم بالكتب ولماذا يأتيهم بالشهود؟ لو كان كما يقولون يمكنه أن يدخل المؤمن الجهنم والكافر الجنة، لماذا إذن بالشهود والتوثيقات وغيرها؟ كأن الأمر لا قيمة. طبعا هنا نرى ما يسمى المتكلمين الذين وقعوا في هذه الازدواجية، مثل أولئك المرجئة الذين يقرون بالوعيد، يقول نعم القرآن فيه الوعيد، ولكن مع ذلك يعني بعد أن ينف بعد يعني كل ذلك الوعيد، الله تعالى ينسخه وثم يعني يغضب للحظات وكذا، ثم كل من حاق بهم الوعيد، كل من استحقوا جهنم يدخلهم الجنة، يحثوا حثية كما يقال ويدخلهم الجنة. طبعا هذا كله مفاهيم مغالطات، بعد عن القرآن الكريم، انحراف عن القرآن الكريم. لماذا؟ القرآن واضح، وبالتالي لا يعطينا هذه المفاهيم المفاهيم التي فيها هذا التدخل. وهذا كذلك من الظلم. الظلم هو تبديل الكلم عن مواضعه، الحقائق عن مراداتها. كذلك الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول السيد عبد الملك: ولا حتى بهذا المقدار مثقال ذرة، ولا بمقدار مثقال ذرة. طبعا الذرة في القرآن في اللغة العربية لها دلالة، ولكن دلالة يعني دلالة القرآن يعني أصغر شيء في تصورك. في ذلك العصر قد يريدون بها معنى، لكن القرآن مراد به أصغر شيء. حتى لو الآن أطلقوا ذرة لا بأس، أو أي في المستقبل قد يطلقون يقولون لفظ معين، فمثقال ذرة يعني أصغر أصغر أصغر شيء. فهو في جزائه في عباده يوفيهم بالعدل والقسط، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله تعالى كريم رحيم عدل، وفي نفس الوقت كريم. فلذلك الظالم يجازيه بحسب ظلمه، أما الآخر المحسن فيضاعف له يكرمه، لأن الله تعالى رحيم وكتب رحمته لمن اتقوا ولمن صالحوا. فهؤلاء الله تعالى يجازيهم بكرمه ويضاعف لهم الأجر ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني يضاعف الحسنات ولا يكتفي بذلك، بل يؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن عدم قبول الله تعالى بالظلم، فقال: هو أيضا لا يريد لعباده الظلم، ولا يريد لهم أن يظلموا، لا يريد منهم أن يظلموا بعضهم بعضا، كما أن الله تنزه عن الظلم فقد وضع قوانين الكون بحيث لا يكون فيها ظلم مطلقا. ولهذا قال جل شأنه: وما الله يريد ظلما للعباد، يعني هنا مطلقا لا يريد ظلما للعباد، لا يريد أن يتظالموا فيما بينهم. وما الله يريد ظلما للعالمين، هنا الآية تفهم بهذين المرادين، يعني الله تعالى لا يمارس الظلم، والله تعالى كذلك لا يريد الظلم. الله تعالى يستحيل أن يريد هذا المنكر، يستحيل أن يريد الشر بعباده، يعني لا يرضى الله تعالى لهذه المعاني. ثم ذكر الظلم الكبير الموجود في الواقع، والذي يعني المعارضة التامة لله، فقال: وبالتالي في هذا العالم وفي واقعنا نحن البشر، واقعنا الممتلئ بالظلم. الدنيا اليوم ملئت ظلما وجورا، وأكثر ما تعاني منه البشرية هو الظلم. أصبح الظلم من أكبر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات البشرية. في شتى الأقطار في معظم البلدان. فعندما نعرف أن الله سبحانه وتعالى في تشريعه وفي تدبيره لا يريد الظلم ولا يقبل بالظلم، نأتي إلى ما هناك من إجراءات من قبل الله تعالى في هذا الموضوع، يعني بناء على أن الله تعالى عدل ويحب العدل ولا يريد الظلم ولا يرضى بالظلم، وبناء على ما في الواقع وفي التاريخ من المظالم، فإن سنة الله تعالى أن لا يترك هذا الظلم، أن يعاقب هؤلاء الظلمة. وهنا طبعا يأتي الوعيد الخاص بهؤلاء الظلمة، وطبعا الوعيد من ذلك الوعيد هو الموقف منهم. نحن مطالبون بأن نقف الموقف السلبي الشديد منهم، أن نبغضهم في الله، أن نتبرأ منهم، أن نستعمل كل الوسائل لمواجهتهم حتى نتخلق بهذا الخلق، بهذه الصفة العظيمة لله. الله تعالى عدل ويكره الظلم، فلذلك نكون هكذا. يستحيل الشخص يؤمن بالله الذي لا يريد الظلم ولا يرضى بالظلم ثم نحن نرضى عن الظلم ونريده وندافع عن الظلام. ثم ذكر أول إجراءات وهو ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد الشديد على الظلم، فقال: نجد في القرآن الكريم الوعيد الشديد على الظلم. الله حرم الظلم وتوعد عليه بالوعيد الشديد وبالعقوبات الشديدة وبالعذاب الشديد على مستوى الآخرة وعلى مستوى الدنيا. نجد الوعيد في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا هذه أخطر وعيد، اللعنة يعني الطرد من رحمة الله تعالى، وطبعا هذا مقتضاه كل شيء، يعني بعد ذلك عند المطرود من رحمة الله سيحيق به كل ألوان العذاب، كل ألوان العناء، كل أنواع الألم، لأن هذا طرد من رحمة الله. إذن أين يحل؟ يحل محل يعني يصبح أهلا لغضب الله، تصبح له القابلية لغضب الله، وبالتالي كل ما جهنم وغيرها كلها مظاهر للغضب وتجليات للغضب الإلهي. ثم ذكر الوعيد الخطير الذي نصت عليه الآية الكريمة وهو اللعن وآثاره، فقال: اللعنة من الله سبحانه وتعالى هي الطرد من رحمته. الإنسان إذا طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى معناه أصبح إنسانا شريرا مخذولا لا يحظى من الله بأي رحمة ولا بأي توفيق ولا بأي هداية، ويستوجب عذاب الله سبحانه وتعالى، ويكون تدبير الله له في هذه الدنيا فيما يدبره بشأنه وما يعده له في الآخرة هو ما فيه هلاكه، ما فيه شقاؤه، ما فيه عذابه. ثم ذكر نموذجا عن اللعن وآثاره جعله الله تعالى عبرة للمعتبرين وهو الشيطان. الله تعالى ذكر نموذج الشيطان، يبقى الإنسان دائما ينظر إلى هذا النموذج، اتخذوه عدوا من جهة يتخذه عدوا ومن جهة كذلك يعتبر به حتى لا يصبح شيطانا من حيث لا يشعر. يقول: لاحظوا على سبيل المثال، الشيطان إبليس عندما لعنه الله سبحانه وتعالى، عندما طرده من السماء ولعنه وقطع عنه رحمته فلا يتوفق أبدا، لا يهتدي أبدا، لا يصلح أبدا، يتمادى في جرمه، في طغيانه، في فساده، في ضلاله، يزداد ضلالا، يزداد شقاء، يزداد خسرانا، يتحمل المزيد والمزيد من الأوزار. وطبعا كلما ازداد الزمن كلما ازداد أوزارا وازداد أهلا لأن يكون عذابه أشد. ثم ذكر خطورة الوعيد باللعنة ومعناها، فقال: فاللعنة من الله قضية خطيرة جدا على الإنسان. الإنسان إذا لعن من الله معناه طرد من ساحة الرحمة الإلهية، معناه خرج عن ألطاف الله وتوفيقه وهدايته إلى دائرة السخط الإلهي والعقوبة الإلهية، وهذه حالة خطيرة يجب أن يحذر منها الإنسان. ثم ذكر ارتباط الظلم باللعنة، فقال: فمن نتائج الظلم الإنسان إذا ظلم. طبعا القرآن الكريم عندما ذكر هذه اللعنة ظلم بمفهومه المعروف، وفي أي محل، يعني الشخص في أي محل يقع في الظلم يخاف اللعنة، يخاف أن يحصل له ما حصل لإبليس، ولا يؤول الظلم ولا يصوره فقط بصورة أنه أبعد الناس، يعني أي شخص يمكن أن يظلم، أي إنسان، يعني حتى قد تجده مثلا في الظاهر متقي في أشياء كثيرة، ولكن يضرب مثلا في الميراث، يأكل حق أخته مثلا أو يأكل حق أخيه، فهنا يدخل في الظلم ويصبح مثل إبليس أهلا لتلك اللعنة الإلهية. ولذلك الشخص لا يبرئ نفسه، دائما يخاف اللعنة. اللعنة شيء خطير، اللعنة يعني المحق، لا بركة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك الظلم بالمفهوم القرآني يشمل كل هذه المعاني التي سنتحدث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.